السلام عليكم. يبقى يا اخواني النوايا بتاعتنا ايه ان شاء الله؟ يعني لما واحد بيهرب من بلده ويسافر انجلترا مثلا بيطلب ايه؟ يقوله طلب ايه؟ اللجوء السياسي. خلاص اللجوء، احنا رايحين نلجأ الى الله. انت بس مش لجوء سياسي، ده لجوء سياسي واقتصادي وحياتي. انت رايح تلجأ الى الله سبحانه وتعالى من كل مشاكل حياتك، لاجئين الى الله. جاي لك يا رب، جاي لك يا رب. طيب النية التانية ايه؟ من صفى صفي له. لو انت صفيت لربنا، لو انت الرحلة دي بقت 10 ايام في كنف الله، ليس في قلبك الا الله، لا صف الله لك حياتك وازال منها الكدر والغموم والهموم باذنه ومنه وكرمه. طب نيت ايه تاني؟ قال تعالى وتبتل اليه تبتيلا. التبتل الناقة، النخلة البتول اللي انفصلت عن النخلة الام. يبقى التبتل الانقطاع عن الخلق الى الله. انا رايح عشانك انت بس يا رب، انا سايب الدنيا كلها وجاي لك يا رب بنية التبتل، بنية ان قلبي لا يشغله سواك. يبقى نية الهجرة، نية اللجوء الى الله، نية تصفية الحال مع الله سبحانه وتعالى، نية تجديد التوبة. نوايا كتير قوي يا جماعة، نية قضاء الحوائج، نية اجابة الدعاء، نية 100,000 ضعف في الاعمال الصالحة، نية الثواب، نية تلبية نداء ربنا. ما ربنا ندان، احنا رايحين نداء الله. نية وهدى للعالمين، ان الحرم ده يعني الدم البايز بيروح القلب يتطهر في الرئة ويرجع القلب يضخه تاني. احنا عاملين زي الدم البايز كده يا جماعة، اللي يعني الحياة افسدت قلوبنا ونفوسنا، رايحين نتطهر في الكعبة عشان نروح تاني بقى منورين، نرجع ننور حياة الناس ان شاء الله باذن الله. يعني يعني كان الفترة اللي فاتت دي استحضار نوايا. اللي عايز يريح بقى ان شاء الله لحد الاستراحة يريح، واللي عايز ان شاء الله باذن الله ضربة البدء يجتهد بقى في العمل الصالح من الان. سدده الله، سددكم الله، وفتح الله علينا جميعا، جزاكم الله خير.